بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يرى ان المناصحة في الدين في منكر انتشر واصبح سائدا عند اكثر الناس غلوا في الدين، ويقول لا تشددوا فيشدد الله عليكم. فما هو الغلو الحقيقي، وما رأي سماحتكم فيما يفعله اكثر الناس في تقليد الاخرين واذا نصح قال يفعله الناس؟ اولا، زعم ان انكار المنكر هو تحليل القرآن للتشديد في الدين، هذا غلط، هذا قلب للحقائق. بل التشديد في الدين الذي يبتدع يزيد في الدين ويوسوس، او ياتي بعبادات ما انزل الله بها السلطان، او يكرر العبادات وسوسه منه، او لا يصوم، او يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفطر، هذا هو التشديد. اما من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهذا ليس مشدد، بل هذا مصلح ولازم لله ولعباده. وآخر يقول يوجد لا في جيبك.